ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يكن نطفة من مني يمني ثم كان ألم يكن نطفة من مني يمني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر باسم لم يكن شيئا مذكورا

فوقاهم الله شر ذلك اليوم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون Come here. أيديهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صدق الله.